وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يروى إن بعض أهل العراق ذهبوا إلى الحسن البصري فسألوه عن دم البعوض، الناموس، البعوض ده الدم بتاعه نجس ولا مش نجس؟ تمام. فسيدنا الحسن البصري استفز السؤال جدا فقال: تسألون عن دم البعوض ولا تسألون عن دم ابن بنت رسول الله؟ هذه الكائنات البعوضية اللي هي بتبقى مشغولة جدا بدم البعوض، بس مش مشغولة بإيه؟ بدماء البشر التي تهرق، اللي مشغولة بالصغائر ومش مشغولة بالكبائر، اللي تلاقي عندهم ورع كاذب في حاجات صغيرة ملهاش قيمة وليها معنى، وهم متلبسين بخطايا كبيرة جدا. مثلا الناس اللي من الطراز اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عين، يعني في عين أخيه يبصر القذاة، حاجة صغيرة خالص، وينسى الجزع في عين، يعني شايف الصغيرة دي وناس الكبيرة قوي اللي هو بيقع فيها دي، وناس الكبيرة اللي حاضرة قدامه دي. الكائنات البعوضية اللي مهتمة بالباب ده تلاقي الواحد منهم لا يتورع ان يكون عنده يعني اموال من شبهات، بس يتصدق بملايين الجنيهات، يعني واقع كبائر. مثلا الاشكالية دي بتحصل في ايه؟ في الصدقات والزكوات. تلاقي مثلا واحد ممكن يتصدق على مدار السنة مثلا ب10,000 جنيه، ومراته مثلا عندها ذهب فيقول لها لا، بس بعض اهل العلم قال ان الذهب المحلق ممكن ما نطلعش فيه. عنده مثلا حتة بيت رصده للتجارة، هو ساكن في بيت وعنده 2-3 كده شاريهم، يقول لك ايه، بدل ما احط فلوسه في البنك حطها في تجارة. فتلاقيه يقول لك ايه، بس بعض اهل العلم قال الحاجة اللي تتسكن ولا تتركب ما نطلعش فيها زكاة. تمام، يعني وبيطلع صدقات، يعني هو يتورع من شيء مكروه ان هو ما ينفقش، بس ما يتورعش من شيء ايه، حرام، ان يعني الامر يكون فيه زكاة وهو لا يخرج الايه الزكاة، وهو لا سأل ولا حرر ولا اي حاجة في الدنيا، هو يعني خد المسألة عليها. الكائنات البعوضية دي المشغولة بدم البعوضة واللي لا تبالي بالكبائر من هراق دماء طاهرة في بغير حق، او من اكل اموال الناس بغير حق او غيرها، عندهم ازمة لو تذكروا احنا اكدنا عليها دايما، وهي ايه؟ انهم لا يفهمون فقه السلوك الى الله. فقه السلوك الى الله، تقعد مع واحد تقول له: يا جدع انا مش عارف والله، ده انا لو مكان امك دي انا كنت اتبريت منك من زمان. يقول لك: لا بس انا عارف امي، اهم حاجة ما اعملش كذا، طول ما انا الحاجات دي ما بعملهاش هي ايه، ممكن تعدي لي اي حاجة تانية، بس في حاجات لو عملتها مش هتعدي لي. انا قلت ان المنطق ده احنا بنتعامل بيه مع البشر في حاجات كتيرة جدا، ان احنا واخدين بالنا من الحاجات اللي هي عندهم كبيرة قوي، واخدين بالنا من الحاجات اللي ممكن تعدي في وسط الكبير ده. لكن للأسف الشديد احنا نفس البشر اللي رغم ان بعضنا بيقول: ايه ده، طب ما انا مع ربنا والله، انا بقى يعني في الجملة بعمل حاجات كويسة كتير، يعني مثلا ممكن تلاقيه بيصلي ويصوم وبيتصدق وبيعمل حاجات طيبة كتير يعني خلاص، لكن مثلا قد لا ينتبه الى كبيرة من الكبائر يكون بيقع فيها، كبيرة، هذه الكبيرة ربما تأتي على حسنات، ومستغرب وانا مع ربنا كده ليه. كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هو ولي لله في العلن وعدو لله في السر، بينه وبين مع نفسه لو مفيش حد معاه، لو الدنيا النهاردة بيرتكب كبائر وهو في الجملة بيعمل حاجات كويسة، قول يعني بس دي ما بتعديش، في ده غبي، هو مش فاهم فقه السلوك إلى الله سبحانه وبحمد. ولذلك احنا معانا آية النهاردة سبحان الله لما عاد تتأمل فيها يعني بتؤكد على هذه النظرة، لأن شخصيا يعني طالما أؤكد على أن للأسف الشديد هذا اللون من الفقه المهمل، يعني بنعلم الناس الفقه المتعلق بالأبدان وبنعلمهمش الفقه المتعلق بالإيمان، بنعلمهم إزاي يتطهروا من النجاسات وبنعلمهمش إزاي يطهروا قلوبهم من الآفات، رغم أن الفقه اللي مطلوب لده موجود في الوحي زي الفقه المطلوب لده. واضح؟ أنا ما بهونش من شأن فقه التطهر من النجاسات، ولا بهون من شأن فقه الجوارح وغيرها في مثلا في الصلوات أو في الزكوات، لا، أنا بقول ليه الفقه ده ما يتمش تأكيد عليه وتعلم والوحي ناقشه وأكد عليه جدا. الله سبحانه وبحمده بيقول إيه في سورة النساء الآية رقم 31، يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. خدت بالك من دي؟ يعني خدت بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إنك تفهم اللي كان يقوله بعض السلف لما يقول إيه، يقول لأن أترك درهما من حرام وفي رواية من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف. تفهم دي، تفهم تتعامل مع مين. تجد أخ كويس وفي خير ومش عارفه، بس تيجي تشوفه في التجارة ولا تشوفه في الدنيا زي النصابين بالظبط، ما بيتورحش، يقول لك السوق كده، بس الدنيا كده، ما أسمانا زمايلي كلهم كده في الشغل، أنا أعمل إيه يعني، الموظفين اللي معايا كده وأنا مش عارف إيه، ما بيتورحش عن درهم حرام، وممكن يكون بيتصدق بمئة ألف من حلال، ولا يفهم فقه السلوك إلى الله سبحانه وبحمده. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يا ابن الناس لازم تعرف أوزان الخطايا زي ما بتعرف أوزان الطاعات، تعرف إن الخطايا عند ربنا منها كفر أكبر ومنها كفر أصغر، منها كبائر ومنها صغائر، وتعرف الكبائر كويس وتحط بينك وبينها 500 حاجز تجتنبها فعلا، تكون في جانب وهي في جانب أبعد ما تكون عنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لأن احنا نهينا عن كبائر بس ولا نهينا عن كبائر وصغائر؟ نهينا عن كبائر وصغائر. فربنا بيقول يعني زي ما سيدنا النبي بيقول لك من يضمن لي ما بين فكيه، خلاص، وفي رواية ما بين لحييه وما بين فخذيه، اضمن له الجنة، اضمن لي دول بس. لا، مشغول بقى انه ايه في حاجات تانية وسايب الحاجات اللي ايه المهمة دي. والشيطان اصلا ده واحد من اهدافه انه يذهلك عن الامور الكبيرة والامور الصغيرة. انا الكلام ده بقوله حتى مش في باب المنكرات، حتى في باب الطاعات، انك تذهل عن كتاب الله مثلا وتنشغل بكتب البشر، تمام، انك تبقى تتعامل مع كتب البشر بالتفهم وتطبيق اللي فيها ومع كتاب ربنا مش كده، يعني انت واخد بالك من الاشكالية العجيبة دي. اوزان الاشياء عندنا مش اوزانها عند ربنا، اوزان الاشياء عندنا مش اوزانها عند ايه، عند ربنا. لازم الخطيئة دي يبقى وزنها عندك هو وزنها عند ربنا. ربنا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وما كانش يحسب ان الموضوع للدرجات ولا القصة كده خالص، لان لا زالت اوزان الخطايا عنده من صنع نفسه، ها، من عند شخصه، من صنع مجتمعه الذي حوله. منكر من المناكير صار ايش؟ صار عند الناس عادي، يعني استمرأته الناس، فصار عنده هو الاخر مستمرأ، هو غير مدرك لهذه القضية، فما عندوش وزن. يقول وبصوا يا جماعة احنا مش هنعرف نعرف اوزان الحاجات ما هو للأسف الشديد، للأسف الشديد إن لما يبقى التفقه للتفلت تبقى مصيبة. دائما أقول النقطة دي، ما يبقاش التفقه للتفلت. المفروض إن الفقهاء لما بيقولوا لي واجب ويقولوا لي مستحب ويقولوا لي مكروه ويقولوا لي حرام، يعني هم بيخبروني بأوزان الأشياء عند الله، فتترك الواجبات لأجل المستحبات، ويقع الإنسان في الحرام ولا يتورع أن يقع في الحرام ويتورع أن يقع في المكروهات. لذلك كنت حتى بكلم الشيخ محمد في مرة بقول له يا عمي إصلاح الفرائض، إصلاح الفرائض، إحنا ننام طول الليل بس نقوم نصلي فجر عدل، نقوم نصلي فجر النبي ما صلاش فيه أقل من 60 آية، نقوم نصلي فجر نصلي فجر عدل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهمني؟ نام يا عم طول الليلة صلي ركعتين، ونام طول الليلة بس قوم صلي فجر عدل، اعمل يا عم اللي تعمله بس صلي عيش عدل، صلي مغرب عدل، مش انت على السهرة وتضيع الظهر ولا تضيع العصر. ما هي القصة كده، أوزان الأشياء ذاتها، تبقى مدرك لهذه القضية، الشيطان مش هيسيبك برضو. فانت اجتنبوا كبائر، كبائر في كبائر وصغائر. طب من اين نعرف الكبائر والصغائر؟ بقول علماءنا لما كلمونا قالوا لنا واجب ومستحب ومكروه وحرام عشان يدونا ايه، اشارات للاوزان، اشارات لايه، للاوزان. رغم ان للاسف الشديد، للاسف الشديد الاحكام دي التكلفية الخمسة دي خلاص، من واجب ومستحب ومكروه وحرام والمباح، خلاص هذه الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور والسبعة عند الأحناف، الأحكام دي نفسها للأسف الشديد ما تلقلهاش حضور. فين بقى؟ في العبادات القلبية مثلا. طب الخشوع ده بقى واجب ولا مستحب ولا فرض ولا إيه؟ والتدبر ده فين؟ والإخبات ده إيه؟ ومش عارف ده إيه؟ برضو للأسف الشديد احنا مهتمين بالسلوك المتعلق بالأبدان ومش مهتمين بالسلوك المتعلق بالقلب والوجدان، وده مهم برضو الإنسان يعرفه. ومنه ما هو أفرض من عبادات الجوارح، بل في الجملة عبادات القلوب أفرض من عبادات الجوارح. انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، انت تبقى عارف حكم دي. هيقول لك لا لا لا لا ما تسيبش الصلاة، لا الصلاة فرض فرض فرض. طب يا ابني ما في فرائض تانية كتير برضو، في من أعمال القلوب دي فرائض برضو، لا لا ما درش بالصلاة، حرام حرام حرام. يا ابني تم ده حرام وده حرام وده حرام وحاجات كتير انت ايه مستهين بيها اصلا. انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، انت بتنهى وبتنهى عن حاجات كتير. شوف ربنا سبحانه وبحمده ازاي بيترفق بيك وازاي يريد فعلا بيك اليسر، وبيأكد لك بيحلمك وبيربيك وبينبهك ويقول لك اجتنب بس الايه، الكبائر. انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ايه، سيئاتك. ايه بقى سيئاتكم دي؟ الصغائر. الكبائر في مواجهتها المغفرة، والصغائر في مواجهتها التكفير، ده حتى كلام ابن القيم. فالمكفرات دي للايه، للسيئات، والسيئات اللي هي الايه، الصغائر. تمام، نكفر عنكم سيئاتكم، يعني شفت انت باجتنابك للكبائر تكفر عنك الايه، الصغائر. يعني عايز اكتر من كده؟ يعني ربنا مش بيقولك انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قد نتجاوز عن الصغائر، لا، نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك يقولك ايه، لما الانسان يكثر منه الاحسان الله يتجاوز عنه ما لا يتجاوز عن غيره. ويمكن حتى كان العلماء قالوا الكلام ده مثلا فيما فعله موسى صلى الله عليه وسلم، يعني وكانت زلة صلى الله عليه وسلم، كان خطأ منه وألقى الألواح. لما تيجي تبص على ألقى الألواح كده لوحديها لوحديها كحدث كده منفصل بعيدا عن سياق القصة وبعيدا عن التاريخ وبعيدا عن موسى وما كان من موسى، تحس ان الموضوع ايه، صعب قوي، واحد مسك المصحف وبيرميه على الأرض، الموضوع صعب. لكن الله سبحانه وبحمده تجاوز له عن ذلك بما سبق له من ايه، من احسان، وما علمه الله سبحانه وبحمده من انه انما حمله على ذلك الاستغلاق، استغلق هو ما مش مركز، لا يعي ما يفعل الآن. فيتجاوز الله عن أمر هو إيه؟ الله سبحانه وبحمده. تجاوز للصحابة بعد بيعة الرضوان عن كبيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يقوموا فما أموش، صح؟ دي كبيرة، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، فتجاوز الله عنها لما كان من الصحابة من سابق إحسان، لأن الله يعلم إنما حملهم على ذلك محبة الدين والغيرة له وكذا، وليست مسألة شخصية. في أحد كان الخطأ كبير، لكن العجيب إن إحنا نجد بعد أحد إن ربنا مش بيخبر النبي إنه غفر للصحابة، ده ربنا بيطالب النبي إنه يستغفر للصحابة، يقول له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إحنا مش بنقول لك سامحهم، ده إحنا بنقول لك اطلب منا لهم الغفران. ليه؟ ما كان من سابق إحسان. فلما الإنسان يجتنب الكبائر حتى لما يقع في حاجة الله سبحانه وبحمده يتجاوز له عنها، وده الفقيه في التعامل مع الله سبحانه وبحمده في السلوك إليه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بس كده، وندخلكم مدخلا كريما، مدخل كريم في الدنيا وفي الآخرة، مدخل كريم في الدنيا وفي الآخرة. شوف الله يعدك بذلك سبحانه وبحمده. في سورة الشورى ربنا بيقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، برضو نفس التأكيد على إيه؟ كبائر الإثم والإيه؟ والفواحش، نفس التأكيد على قضية اجتناب الكبائر. في سورة النجم الله سبحانه وبحمده يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني هذا اللمم يتجاوز عنه خلاص في مقابل اجتناب الإنسان لكبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم والفواحش إلا الإيه؟ إلا اللمم إن ربك واسع الإيه؟ المغفرة. ده وعد كمان بقى بالمغفرة، وعد بأن يغفر له غير ذلك من الكبائر، وأن يغفر له إن تاب من تلك الكبائر واجتنبها. هو أعلم بكم. الله، هي دي بقى اللي عايز أنبه حضرتك ليها، وسورة النجم أبرزتها جدا في سياق هذا الحديث، لما ربنا بيقول إيه؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني الله سبحانه وبحمده بيقول لك إن الكلام ده منه سبحانه وبحمده ترفقا بك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. ليه؟ لأنه إيه؟ يعلم أنه وخلق الإنسان ضعيفا، هو يعلم أن أنت خلقت ضعيف، فسبحانه وبحمده يترفق بك. انت عايز ايه اكتر من كده بقى؟ يعني لما واحد انت موظف في شغلان يقول لك يا سيدي ممكن اعدي لك كذا واعدي لك كذا واعدي لك كذا، بس مطلوب منك كذا بس، الله يكرمك اعمل كذا، وما تعملش برضو ما تستاهلش بقى. لما يطلب منك طب بص خلاص هم كانوا 10 هنخليهم 4 بس، الاربعة دول الله يكرمك اوعى بقى تفرط فيهم، وبرضو يفرط فيهم، ولا الغباوة تاخده تخليه يركز في الستة ويسيب الأربعة دول. ربنا بيقول هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك الآيات دي الحقيقة لو خدتها على مستوى أعلى بقى شوية، يعني احنا كده بنتكلم على مستوى الكبائر، وده خطاب أصلا للمؤمنين والمسلمين، لو خدتها بقى برضو لازال خطاب للمؤمنين والمسلمين بس على مستوى أكبر، ممكن بعضنا بيستبعده شوية، اللي هو ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به. حسيت جدا بوضوح نفس المفهوم في الآية دي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني بيقول لك اهو اهم حاجة اعمل ايه؟ ضع بينك وبين الشرك خنادق، مش خندقا واحد، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي ولا أي صورة من صور الإشراك بالله سبحانه وبحمده. ولذلك كنت أقول أعظم ما تقدم به على الله توحيدك، ده توحيدك ده لا يخدش بخدش، لا يكلم أبدا. أعظم ما تقدم به على الله عز وجل وإن بلن تقدم به على الله صافيا نقيا سبحانه وبحمده. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكلام ده إمتى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ بعد. إن الله لا يغفر أن يشرك به في الآخرة بعد الموت. دنيتين، ما في الدنيا يغفر حتى للإيه؟ اللي أشرك به لو تاب، ويغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشاء. يعني بعد موتك ربنا بيقول لك اهو اجتنب بس الشرك والباقي كله ممكن داخل ايه؟ المغفر، ممكن يغفر لك، بس اجتنب الشرك. ولذلك ربنا يقول ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وفي سورة النساء برضو ومن يشرك بالله في نفس المعنى بالضبط، ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ده بقى ما يعني اي هدايا لده؟ يعني حتى تقال له حتى بس ما تشركش وبرضه ايه مصر برضه انه يعبد هواه مع مولاه، مصر برضه انه ينصب هواه كده للاسف الشديد في مواجهه مولاه سبحانه وبحمد، انه يتخذ الهه وهواه، مصر انه يبقى عنده صنم اسمه الناس ومشغول الناس هتقول الناس راحت الناس جابت الناس عملت الناس ودت الناس الناس الناس الناس، وهو مش منشغل اصلا بقضية الله سبحانه وبحمده ماذا يقول عنه، يرأي الناس ولا يخلص الله عز وجل ولا يرأي نظر الله عز وجل اليه، يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله وهو معه اينما كان، مش عايز يعمل كده، حتى دي مش عايز يعملها فعلا. ده بقى فقد ضل ضلالا ايه بعيدا، فعلا ده فقد افترى اثما عظيما فعلا. يعني ده بقى هو عايز تاني. لذلك يعني لما تشوف المعاني دي كلها تؤكد لك على قضية، على قضية انك تعرف الحاجات باوزانها عند الله سبحانه وبحمده وتحط بينك وبينها خنادق. عارف اللي بيقولوا عليه خط احمر؟ تعرف كده ان التوحيد ده خط احمر، الكبائر دي خط ايه؟ احمر. لا انا ما هاجيش في السكة دي، لا دي ما فيهاش فصال، ممكن الا الكبائر الا كذا. يعني هذه المشكلة للأسف اللي احنا بنحياها اللي بتخلينا يعني مهتمين بالصغائر ولا نبالي بالكبائر، مهتمين بمستحبات. ولذلك حتى يعني الامام ابن حجر رضوان الله عليه في فتح الباري كان قال بعض الحكماء من شغله النفل عن الفرض فهو معذور، ومن شغله الفرض عن النفل من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور عند الله سبحانه وبحمده، ان هو جهده كله وقته كله راح في الفرائض، راح في ان هو يجتنب الكبائر والمحرمات، تمام؟ فهذا الذي شغل بالفرض عن النفل معذور عند الله سبحانه وبحمده، ومن شغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، اتضحك عليه انه شغل بالنوافل عن الفرائض وشغل بالمكروهات عن المحرمات، شغل بدم البعوضة عن الدم الطاهر البريء للبشر، شغل بده عن ده. فأمثال هؤلاء الناس للأسف الشديد لا يحسنون السير إلى الله سبحانه وبحمده، ويجي الواحد فيهم مفاجأ ويصدم بكبائر. وخلي بالك من النوع ده من الجنس ده برضه اللي هو بيجي يوم القيامة إيه، أو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وإن الرجل يعمل الزمان الطويل، لأنه يفاجأ بأنه إيه لم ينتبه لتلك الكبيرة الدسيسة الباطنة التي في صدره أو التي في قلبه اللي عمالة تحصد في حسناته حسناته حسناته، ويفاجأ في النهاية كل حاجة وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. نفس فكرة بالضبط اللي عمال يقول ويعمل ويقطع في ده يمين ويقطع في ده شمال، ويجوا من القيامة ويعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، نفس الفكرة. المهم مش كفاية نحن نفهم الكلام ده، من الضروري نحن نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله، ان انت لازم اوزان الخطايا عندك تكون اوزانها عند الله سبحانه وبحمده، وان انت تركز تتعرف على الكبائر وتجتنبها، وبفضل الله الوحي كفاك ومعذرة يا إخوة لو سمحتوا، بلاش التفقه للتفلت ولا للتهاون بمسألة ولا لأن الإنسان يراها، لا احنا عايزين التفقه. يعني بص معلش، انت طب ما انت عندك الآية، يعني مثلا هو انت محتاج يعني ان حد يقول لك حكم الغيبة ايه وانت بتسمع الله سبحانه وبحمده يقول ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، انت محتاج بقى حد يقول لك حكم؟ محتاج حكم بعد كده؟ محتاج لما الله سبحانه وبحمده يقول ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبين، انت يعني محتاج حد بقى يقول لك الحكم بتاع القصه دي ايه؟ انك ترمي انسان بريء بشيء، يعني انت ايه يعني انك تتحدث عن انسان بشيء يعني ترميه بحاجه هو منها براء؟ انت محتاج يعني محتاج وانت بتسمع اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، انت محتاج تاني؟ ولذلك من فضلكم اكتر حاجة تعرفكم اوزان الاعمال القرآن الوحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان خطاب الوحي بيعمل ايه؟ بيديك حجم المسألة، وانت ممكن في الكتاب تشوفها ايه؟ مكروه استحب واجب حرام ويمشي، انما انت تشوف ايه؟ تشوف حجم الحاجات دي اصلا حجمها ازاي في الوحي، تشوف اوزانها ايه في الوحي اصلا. الله المستعان. بعد كده انت محتاج تتدبر الايه دي، تتدبرها تفكرا في الحال وتفكرا في المال. ولا اتمنى الناس تمل من الكلام ده، لا يعني ولا تعتبره روتين ولا يلا الدباجة بتاع كل مرة، مش الدباجة بتاع كل مرة، ما هو بنفس المنطقة هتبقى الصلاة كل ما بتكرر فيها الفاتحة تقول الدباجة بتاع ايه؟ ما ده جزء من مشاكل الدباجة بتاع كل مرة، يلا اركع وقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الدباجة بتاع كل مرة. لا يفهم ولا يفقه ان هو محتاج ان هو يجدد العهد، وان الانسان عنده نسيان، وان الانسان لابد المسائل دي تكون مستقرة عنده. تتفكر في حالك تقييما لنفسك وتفقدا لمواطن الخلل اللي عندك. انت بقى فين؟ انت بتعمل الكلام ده؟ انت فعلا بتجتنب الكبائر ولا بتجتنب السيئات؟ انت فعلا مشغول بالقضية دي؟ بتركز كده بتفتش تقول لا دي كبيرة، لا نعوذ بالله منها، بتقعد كده مع نفسك تعمل الكلام ده تقول لا ده الحتة دي ممكن تكون شرك، لا ومش عايزين نخش في السكة دي خالص، مش عارف ايه. منتبه حتى للقضية دي، شوف مواطن الخلل اللي عندك، دور على الكبائر اللي عندك اللي انت ولا مبالي باجتنابها اصلا، وممكن تكون مهتم اكتر باجتناب صغائر ومش عارف ايه وكلام من ده. عايزين نتفكر في المقال، وانا مش محتاج اكلمك عن المقال، مش محتاج اكلمك عن المقال الحسن لو انت فعلا تخلقت بالخلق ده انك تجتنب الكبائر من تكفير السيئات وتكفير اللمم، ومن المدخل الكريم اللي ربنا وعدك به سبحانه وبحمده، مدخل كريم في دنياك وفي اخراك، مدخل كريم في الجنة ومدخل كريم في دنياك. انت ارجى انك تغفر لك ذنوبك، ارجى ان ربنا يعينك ويتجاوز عنك، حتى لو وقعت في كبيرة كده يعني على استغلاق ولا على كذا ولا على غلبة هوا، يغفرها الله عز وجل لك في ايه يعني في تكون مطمورة ببحر حسناتك ان شاء الله. خلاص لما تكون ده هديك وده سلوكك اصلا، مش محتاج اكلمك على عقب الحسن دي لان احنا اتكلمنا عنها ووضحناها، بس عايزك تشهدها بقلبك، تشهد نفسك في الحالة دي فعلا، وعايزك برضه تشهد نفسك في الحالة للأسف الشديد المغاير، تشهد نفسك وانت مش مبالي اصلا بان انت تجتنب الكبائر ولا لا تبالي بمسألة التحرز من الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه، تمام؟ مش وتيجي يوم القيامة تفاجأ بان هذا لا يغفر لك، مش مدرك قد ايه خطورة ان الانسان يفتري اثما عظيما ولا يضل ضلالا بعيدا. ولذلك يا جماعة الناس دول دايما هم مسوخ، دايما هم ايه؟ مسوخ. تلاقي بيضخموا قضايا تضخيم كبير جدا جدا جدا، ويدوا قضايا كبيرة أوزان صغيرة، ودي المصيبة. ولذلك سيرهم إلى الله ما يستقيمش أبدا. كنت دائما أقعد أسأل نفسي كده يا شيخ أحمد، أقول إيه سر انتكاس الأخ الفلاني؟ نسأل الله العافية. أنا قلت كتير يعني إن إحنا محدش منا معصوم من إنه يقع في حاجة زي كده، وإحنا ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا تخلينا يتخسف بنا الأرض مش بس ننتكس. ده ربنا بيقول للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن وليم شيئا قليل. فإحنا أصلا يعني لولا تثبيت الملك سبحانه وبحمد الواحد كنا كلنا ضعنا. تمام. فهو هو محض فضل امتنى من الله، إحنا ما نستحقه أصلا يعني، والواحد لا يستأهل ذرة من إنه بس بيخش بيت ربنا، ما يستاهلش حتى يخش بيت ربنا. فهو كرم من الله سبحانه وتعالى ومنا منه سبحانه وبحمد. بس فما تبقاش النظر نظرة التشفي، ولا تبقى برضو نظرة الايه الاستعلاء، لا تبقى نظرة الاعتبار والاتعاظ، ان انت نفسك تشوف طب ما انا والله طب ده ده ده نذير ليا، طب ما ده الراجل ده احسن مني لما يحصل له كده، طب انا ده انا كده ممكن اضيع. تسأل ربنا الثبات، تتعلق بالله سبحانه وبحمده، تحرص على اسباب الثبات، تجتنب اسباب الزلل، وتسأل ربك سبحانه وبحمده انه يعني يعيذك من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه من الحول بعد الكور ومن غيرها من ايه من امثال هذه الامور. لكن لما تيجي تتأمل كده هتجد ان في حاجة واضحة قوي قوي. لما تيجي تحلل المشاهد دي، مشاهد الانتكاس دي، هتجد تضخيم قضايا ليست قضايا رئيسية وإهمال القضايا الكبرى القضايا الرئيسية. يعني تجد أنه ممكن يضخم قوي مسألة إيه فرعية، ممكن يخرب الدنيا على غطاء الرأس ويوالي ويعاد على غطاء الرأس، يخرب الدنيا فعلا على المسألة دي، وفي حين أنه ممكن يكون بيقع في إيه في كبائر، أو بيشوف كبائر وبإيه ويغض الطرف عنها. تجد مثلا يعظم كلام المخلوقين أكثر ما يعظم كلام الله. تجي تسأل المسألة الفلانية دي يقول لك قال شيخنا فلان الفلاني فيها كذا، وهي فيها آية. يعني الحكم ده الحكم بالحرمة ده فيه إيه؟ فيه آية. وما يجيبش الآية ويجيب كلام الإيه؟ يقول لك تعظيم الكتاب. فين تعظيم الكتاب والسنة؟ فتجد إن هم يعني للأسف الشديد تشبثوا بقضايا فرعية، وتشبثوا والدين ما فيهوش قشر ولا لب ولا فيه فرع ولا رئيسي، لكن لا شك ان القضايا نفسها ليها اوزان والامور ليها اوزان. بس ما اقصدش التهوين من شأن الحاجات دي نفسها، بس اقصد ان يبقى الاهتمام بيها على حساب ايه القضايا الكبرى والقضايا الرئيسية. تزكية النفس، كان مهتم جدا ان شكله يكون تمام، اللحية تمام كده وبتاع، ولو مش عارف نقص منها شعرية يخرب الدنيا تمام، والجلابية مش عارف ايه وتمام وزي الفل، ينظف ثوبه ولا ينظف قلبه، ينظف ثوبه ولا ينظف قلبه، مهتم ان ثوبه مبقاش فيه ادنى مخالفة، ولا يبالي ان قلبه يكون فيه مخالفة ولا مفوش ايه مخالفة. وربما يكون القلب ده منتوي منطوي على حش، على قاذورات وحش، يعني اعاذنا الله اياكم. ف يعني هذا التعامل المسخي مع الشريعة ومع الوحي ومع الدين اللي هو بيبرز جانب ويهمل تلك الجوانب. ولذلك يعني علامة خطورة كبيرة قوي قوي إهمال الوحي. ولذلك عنوان عودة إن شاء الله حميدة للأمة لما تعود لمركزية الوحي. وده كان كلام سيدنا النبي نفسه، يعني سيدنا النبي في حديث سيدنا حذيفة لما النبي كلمه عن الفتن، كلم سيدنا حذيفة عن الفتن يعني، فسيدنا حذيفة طيب نعمل ايه؟ قال فما المخرج يا رسول الله؟ قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من فئتك. اعاد على النبي مرارا ثلاث مرات اخرى، قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاة. هي دي. فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة. حتى والإمام أحمد في تعريفه للفتنة دي أو في كلامه عن صورتها، يعني إنه كان يرى أمر حلال فيراه إيه حرام، ويرى أمر حرام فيراه إيه حلال. هذا التقلب اللي حصل لهذا القلب عقوبة على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا حتى كنت بقول في قضية البعض للأسف الشديد دائما يتهمنا فيها بنقول إنها قضية فرعية، قضية إن الأمة ترجع تاني تتعامل مع الوحي مع القرآن زي ما النبي وأصحابه تعاملوا معاه، ان الامه ما ترتكبش ذنب واضح جدا ربنا ذمه لليهود في القرآن، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لما تيجي تقول يا جماعة الناس دي مصيبة كبيرة ما ينفعش كده مش عارف ايه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولك دي قضية ايه فرعية وقضية جانبية، مسكين لي حتة بس كده في القرآن وقاعدين، حتة في القرآن وقاعدين، ده الدين. لما التعامل مع الوحي ذاته يكون دي النظرة اليه، فين بقى الانسان يتزكى نفسه ازاي وتطهر قلبه ازاي؟ لما نيجي نقول مثلا مستهدف التعليم القرآني، اللي بتعلم القرآن يخرج تزكى، يقول لك قضايا فرعية. فرعية مين يا ابن الناس؟ ان اللي يخرج من كتاب ربنا وحي يتعلم كتاب ربنا، ربنا كل ما يتكلم عن تعليم الكتاب 4 مرات يقول ويزكيهم ويزكيهم ويزكيهم ويزكيهم، وتقول لي قضية فرعية؟ اما بقى قضية ان هو يحفظ بس ولا يجود بس ولا يقرأ بس، هي دي القضية الاساسية. فيعني انا اسأل الله ان يهديني واياكم سواء الصراط، وأن يعصمنا من الزلل، وإن الله سبحانه وتعالى يبصرنا. ولذلك من عظمة الوحي وروعته إنه بصائر، إنه إيه؟ بصائر. فمن أبصر فليه؟ ومن عمي فعليه. إنه بصائر، ربنا بيبصرك به، ترى الأمور على ما هي عليه. ولذلك إيه؟ بص، كل ما بتكثر الوسائط كل ما الرؤية إيه؟ بتبقى فيها غبش. والله بجد انا قعدت اتامل كده، ايه حقيقي كده؟ يعني لما انت مثلا النهارده انت عايز تشوفني انا هنا خلاص، فهم حاطين مرايه وحاطين ستاره وحاطين، وانت واقف على الباب وعايز تشوفني زي ما تبقى واقف قدامي وبتشوفني، فاهمني؟ حتى لو ازاز، حتى لو ازاز، زي ما انت قاعد قدامي وبتشوفني. اقول لك لا، انت ما ينفعش تشوف الشيخ على طول. طب وليه يعني؟ ما هو ربنا ما جعلش بيننا وبين وسائط، ما نشوف مباشرة هو يريد مننا ايه. يعني بنفسي يعني انا اخش كده على ايته وافهمها؟ لا، اقرا تفسيرها، اقرا تفسيرها، اسال عن تفسير، احضر دروس تفسير، اتعلم تفسير يا سيدي، بس اعرف ربنا بيقول لك ايه مباشرة، ليه الوسائط دي؟ فلذلك حتى تسأل ليه غبش الرؤية ده؟ وليه رؤية الاستقامة كده مضطربة؟ لأن الناس مش مقبلة على الوحي، ما عندهاش اتصال بالوحي. هو عارف المعنى ده منين؟ الله من روائع ابن القيم رحمه الله، وروائع ابن القيم دي جايبها من شيخ الإسلام تيمية، وشيخ الإسلام تيمية كان قرأها لإمام أحمد، والإمام أحمد كان مطلعها من القرآن. وتيجي تبص عن الدليل تلاقيها ايه؟ آية انت عارفها وحافظها والمعنى ده ايه؟ ظاهر فيها، مش استنباط بقى بتاع أهل العلم كده، معنى ايه؟ ظاهر، ما فيهوش نقاش. يعني اذكر حتى في المساله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، ان ابن القيم كان عقد فصل كده بيتكلم فيها عن ايه، يا ترى الاولى ان الانسان يفعل الطاعات ولا يجتنب المنكرات، واحد يعقد مقارنه ومش عارف ايه، والافضل الانسان في السلوك مع الله والسير مع الله. ابن الناس ما هو، طب ما انت قدامك مباشره اهو، وانت مش بتقولها من نفسك انت ولا بتفهمها من نفسك، ما هو قدامك مباشره اهو، وتشوف بقى. وانا شخصيا اوقات كتير كنت اقول وانتصر ابن القيم لكذا وقال ابن القيم كذا، وقال ابن القيم انتصر له الايه اللي عذر ان انا مش عارفها بس حافظها، انا حافظها خلاص، كنت حافظ القران كله فحافظها، بس مش واخد بالي. ففين كيف ابصر؟ كيف ابصر؟ ازاي يبقى عندي بصائر؟ ازاي يجيلي الهدى؟ ازاي يجيلي الرحمه؟ فمش مسألة واسطة إهدار جهود العلماء، لا مش ده قصدنا خالص، ولا إطلاقا الاستهانة بمجهود العلماء، لا الفكرة كلها إن أنت تقبل على الوحي، تستفيد من جهود العلماء في فهم الإيه؟ الوحي. يبقى اللي حاضر قدام عينك وبيتردد في قلبك طول الوقت هو كلام الله، يبقى المعنى ده كل ما يجي في دماغك يا شيخ أحمد تفتكر إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته، مع احترامي الشديد مش تفتكر قال ابن القيم واجتناب الكبائر مقدم، يعني مع تمام الاحترام والكلام ده عظيم وليه قيمة، بس اقصد ليه قيمة طول ما هو بيخدم النص، مش انه يبقى حجاب عن النص. يعني علماءنا جزاهم الله خيرا بذلوا الجهد ده عشان ايه؟ عشان يقربوا لنا الوحي، احنا خدنا التقريب بتاعهم وسبنا الايه؟ سبنا الوحي. مش كده، فطبيعي ان الانسان يصل لهذه الصورة. فانا عايزك تتفكر في المقال وتشوف مقال الحالة دي ومقال الحالة دي، مقالها والله حتى في الدنيا، مقال النماذج اللي هي المسخية دي في الدنيا، النماذج الغير متزنة بالاتزان الذي جاء به الوحي، النماذج اللي مش مدركة القضايا الرئيسية والقضايا الفرعية، القضايا الكبرى والقضايا الصغرى، النماذج دي في الدنيا حتى ما بتكملش. ولذلك لما ربنا يقول فقد ضل ضلالا بعيدا، ما كملش. طيب يعني عشان ما يبقاش دغدغة مشاعر ولا بث الخواطر كلامنا ده، خلينا نشوف ازاي نتزكى بالآية اللي معانا، يعني نتطهر من ايه ونتطور بايه. عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة كده. نتطهر من ايه يا اخوان؟ يعني مش عايزين كلام مرسل، انا عايزك تقعد مع نفسك كده وتشوف بقى الكبائر. انا ممكن بقع في كذا، بقع في كذا، بقع في كذا، بقع في كذا، تحطها قدام عينك، تركز معاها قوي قوي، وتطهر منها، تتوب منها، وتحطها أولوية. يعني يا جماعة مش الفكرة في الآية أصلا اجتناب الكبائر، الفكرة إيه؟ جعلها أولوية، جعلها أولوية، مش فكرة اجتناب الكبائر. ما هو الحمد لله احنا عندنا المفهوم ده حاضر، بس اللي الآية بتؤكد عليه أو الآيات اللي قلناها النهاردة بتؤكد عليه هي فكرة إيه؟ إعطاؤه الأولوية، إعطاء هذه القضية الأولوية. تمام؟ إعطاء هذه القضية الإيه؟ الأولوية، إنها فعلا تكون هي هو الأولى عندك. الفرائض قبل النوافل، والمحرمات قبل المكروهات، والكبائر قبل الصغائر، والإشراك بالله سبحانه وبحمده قبل عموم المعاصي والذنوب. بدأ حاضر قدام عينك كده. تمام؟ طيب نتطهر من كده، نتطور بإيه؟ إيه اللي ممكن بقى نعمله تطويرا؟ أنا أوصيكم بحاجة يعني بسيطة، وإن كانت ممكن تبقى نفس فيها طويل شوية، بس أعتقد أنها تكون نافعة إن شاء الله. إن أنا عايزك صراحة، كلمنا عن ختمات كتير، بس كده كده المسلم أو المؤمن، ويمكن العالي ده من حكمة إن الصحابة كانوا بيسبعوا القرآن، بيختموه كتير، لأن كل مرة بتنظر له من إيه؟ من زاوية. فأنا وصيكم بختمة كده يبقى ليك كشكولة كده على جنب، ولو بتاخد آية كل يوم تتعرف فيها على مراد الله منك، يعني سميها حتى كده يعني ختمة الأوزان أو ختمة الميزان. ختمة الميزان دي بتعمل إيه؟ بتبص كده بتشوف إيه ده؟ بتلاقي ربنا خسف بقارون وكذا وكذا وكذا، عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان دي. يا الله، هي للدرجة دي؟ أخذ بالك. وتلاقي الله سبحانه وبحمد تجاوز لي، طب ليه؟ ليه عمل ايه؟ بس استغفر بسرعة. ايه ده؟ هو الاستغفار بسرعة ده مفيد للدرجة دي؟ خليها كده ختمة ميزان، خد كل يوم ايه كده وشوف وزن اللي ربنا اتكلم عنه ده عنده وزنه ايه عند ربنا. مع الوقت تبدأ تضبط عندك المفاهيم والتصورات، ان شاء الله على اثرها تنضبط الافعال والتصرفات. استعن بالله سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بعد كل صلاة، كان يقول ايه؟ كان يقول اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي، واذا اردت بعبادك فتنة، هي دي بقى، فاقبضني اليك غير مفتون. اللهم واسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. فهذا الدعاء العظيم الزم، هو موجود، هو النبي كان بيدعيه بعد كل صلاة. هتجد في اوراد الصباح والمساء وفي غيرها امور تذكرك بهذا المعنى كثيرا، لكن حتى دي حاجة بسيطة هي مباشرة في هذا الامر. نسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ويتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد بعباده فتنة نسأله ألا يقبضنا إليه مفتونين. نسأله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.